مردان کشورمان ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمله آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروهای توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry. Minęła godzina 3.30. Jest 28 mech roku 1393. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. فاصله یک نفسه، نفس منو بگی، برای یکی شدم. اگه مرگ من بسه، نفس منو بگی. ای تو هم صف عزیز، ای تو هم گریه من، گریه هم حاصله بود، گریه آخر ما، آخر بازی عشق، ختم مقابل بود. حد زگور گرفتنت در تنور هر نفس، من اما کم که نیست هم شب تازه تو، هر کش پر تیر عشق، زنگ زنگر هم که نیست خوب دیرو هنوز، تری از من برسنی روی تن پوشت بدوز، وقت اوریانی عشق با همین طرح حقیر در حریق تن بسوز، دل که تو فاصله دست و کاغذ و غزل، منو عاشقانه بود رستن از پیله خواب، ای کلید قفل شعر خواب شاعرانه بود. اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه، نفس منو بگیر، برای یکی شدن. اگه مرگ من بسه، نفس منو بگیر. از ته چاه سکوت تا بلندای صدا، یار ما بودی عزیز، در تمام طول راه با من عاشق تری هم صدا بودی عزیز. حد رو گردان شدن از من و از راه ما، باور بی یاوری روز انکار نفس، روز میلاد تو بود مرگ این خوش باوری. خوب دیرو و هنوز ترهی از من برسلی، روی تن پوشت بدوز، وقت اوریانی عشق با همین تره حقیر در حریق تن بسوز. ای تو هم سقف عزیز، ای تو هم گریه من، گریه هم فاصله بود، گریه آخر ما، آخر بازی نشت، ختم این قائل بود. ای تو هم صف عزیز، ای تو هم گریه من، گریه هم فاصله بود، گریه آخر ما، آخر بازی عشق، ختم این قابل بود. تو بگو غیبت دست، تو بگو غیبت دست، غیبت هر چه نفس بین ما، بین ما فاصله نیست. غیبت آخر تو، غیبت آخر تو، کوچ مرغان صدا، ختم این، ختم این قائله نیست، ختم این قائله نیست. اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه، نفس منو بگیر، برای یکی شدن، برای یکی شدن، اگه مرگ من بسه، اگه مرگ من بسه، نفس منو بگیر، نفس منو بگیر، نفس منو. Jeśli dzieli nas tylko jeden oddech, proszę, weź mój oddech. Jeśli moja śmierć wystarczy, by stać się jednym, weź mój oddech. Gugusz na początek naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Teheran. Co w dzisiejszej audycji? Trochę wbrew temu, co obiecałem tydzień temu, dziś w Radiu Teheran gościć będzie wyłącznie muzyka irańska. Wciąż nie mogę być niczego pewien, ale szczerze mówiąc, mam trochę nadzieję, że to nasze ostatnie spotkanie. Nie na tydzień, nie na dwa, ani nawet nie na trzy i chyba nawet nie na cztery, jeśli dobrze liczę. Nie chciałem więc zostawiać słuchaczy Radia Teheran w jakimś ewentualnym niedosycie. Jeśli wszystko pójdzie lepiej niż na to wszystko póki co wskazuje, to za kilka dni, dokładnie o tej porze, powinienem słyszeć takie mniej więcej słowa. Panie i panowie, witamy na lotnisku Imama Chomeiniego w Teheranie. Życzymy miłego pobytu w Iranie. Przez najbliższe 2 godziny na szczęście jednak jesteśmy jeszcze razem, a skoro nasze spotkanie otworzyła dość dawno niesłyszana Gugusz, zdecydowanie największa ikona, jeśli chodzi o Iranki w popkulturze, to proponuję dla równowagi teraz Dariusza, jej męskiego odpowiednika. به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیزترینم، آسمون ها زیر پامه اگه با تو رو زمینم، به خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی، به خیالم که تو با من دیگه از همه جدایی، من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندون، این دیگه التماس من میخوام بیا بمونی، من و تو چه بی کسی وقتی تکیمون به باده، بد و خوب زندگی منو دست گریه داده، ای عزیز هم قبیله با تو از یه سرزمینم، تا به فردای دوباره با تو هم قسم ترینم، من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، این دیگه یه تماسه من میخوام بیای بمونی، بد و خوبمون یکی، دست تو دست من بود، خواهش هر نفسم با تو هم صدا شدن بود، با تو هم قصه دردم هم صدا تر از همیشه، دو تا هم خونه قدیمی از یه خاکیم و یه ریشه، من هنوزم نگرانم به تو حرفامو ندون، این دیگه یه تماسه من میخوام یادمون، من هنوزم نگرانم تو حرفامو ندونی، این دیگه یه التماسه من میخوام یادمون، این دیگه یه التماسه من میخوام بیادمون، این دیگه یه التماسه من میخوام بیادمون، من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، آگر کتیا دلم خمناکه و چاوه من، گرکت یدلم خلونا که و چام من چه ما تاج من دور کتی به جرون یا چام من چه ما تاج من دور کتی به جرون یا چام چند سال از لبیاتم لیلی چند سال از بنداتم رم دامن گرامن چند سال از لبیاتم لیلی چند سال از بنداتم بر دامن شب ستاره گل می نشاندی گل من با هر ستاره دلم را سوی خود می کشاندی گل من رفتی اون آمن خیس است رو زدارم آخر نفهمی دماشم عشق من بود یا که باران باز باران با ترامن می نوازد نوای شمانه شور عشقت در دل من می کشد هر چاتش زبانه نامید و بی نشانه مرغ دل مانده بی آشیانه باد و باران دست تو طوفان می کشد بر شبم چند سال از لبیاتم Czarne sale, czarne sale jest bandata. Zespół Palet szykuje się właśnie do wydania swojej drugiej płyty. Ta pierwsza, Agaie Banavs, wydana 1,5 roku temu, okazała się naprawdę ogromnym sukcesem. Czytałem ostatnio wywiad z Ruzbechem Esfandarmazem, klarnecistą zespołu, zafascynowanym muzyką bałkańską, folkową. Po tym, jak przez 2/3 rozmowy Ruzbech zmagał się z pytaniami dziennikarza o gatunek muzyczny, który zespół Palet prezentuje, miał wreszcie okazję powiedzieć, że przed muzyką irańską wciąż jeszcze długa droga, jeśli chodzi o rozwój. Według Ruzbecha obecny stan tej perskiej muzyki jest wynikiem między innymi tego, że pierwszą szkołę muzyczną w Iranie otwarto mniej niż 100 lat temu, a tak naprawdę dokładnie 90 lat temu. A cała piątka muzyków zespołu Palet jest po szkole muzycznej. Z tym, że w Iranie studiować muzykę można raptem dwiema ścieżkami. Albo klasyczną muzykę irańską, albo klasyczną muzykę zachodnią. Ruzbech wspomina na przykład, jak zdarzało mu się w pustej sali ćwiczyć jakieś standardy jazzowe, gdy do sali raptem wchodził nauczyciel i kazał mu wracać do ćwiczenia na przykład Debussy'ego. Na koniec wspomniał, że w czerwcu zespół wybiera się na trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Kurdyjska z pochodzenia piosenka Baz Baran, czyli Znowu deszcz, za nami, jeśli chodzi o wykonanie zespołu Palet. Teraz także Znowu deszcz, ale w bardziej klasycznym ujęciu. آسمان آبی چو دریا یک دو ابر اینجا و آنجا چون دل من چون دل من روز روشن باد و پای کودکانه می دویدم همچو میپریدم از سر جو دور میگشتم ز خانه میشنیدم از پرنده داستانهای نهانی از لب باد وزنده رازهای زندگانی هرچی می دیدم در اونجا بود دلکش بود زیبا هرچی می دیدم در اونجا دلکش بود زیبا شاد بودم می سرودم، شاد بودم می سرودم. سبز در زیر درختان رفته رفته گشت دریا، توی این دریای جوشان جنگل وارون پیدا. پس دلارا بود جنگل، وقت چه زیبا بود جنگل. بس فسانه، بس سرانه، بس گوارا بود باران، به چه زیبا بود باران. می شنیدم اندر این گوهر فشانی رازهای جاودانی، پندهای آسمانی. آسمان آبی چو دریا، یک دو ابر اینجا و آنجا، چون دل من، چون دل من روز روشن. بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا زندگانی خواه دیره خواه روشن. هست دیبا، هست دیبا، هست دیبا. تو با من همت بلند تمنایی درفت هموار خفته است در آغوشت آسمان بالایی درخت دست کار از ستاره و جانت پر از بنا وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او خانیاگر غمین خوش آبایی در زیر پای تو اینجا شب است تو شب زدگانی که چشمشان صبحی ندید است تو روز را کجا خورشید را کجا دشت دیده غرق تماشایی fragment nowej płyty Dariusza Kazymiego. Przyznam szczerze, że niewiele wiem o tym młodym wokaliście, ale bardziej zaciekawiła mnie ta płyta z uwagi na fakt, że kompozytorem muzyki na niej zawartej jest Majid Derakhshani, jeden z najważniejszych współcześnie żyjących tarzystów. Przyjdzie nam się pewnie jeszcze oswajać z tą muzyką. Tymczasem Majid Derakhshani jest bardzo często zapraszany do współpracy z Mohamedem Rezą Shajarianem. Obaj panowie razem z ich najnowszym, w sumie 14-osobowym zespołem Shahnaz, przebywają właśnie w Europie. Tutaj grają teraz koncerty. Trasa rozpoczęła się pod koniec września w szwedzkim Malmo, a skończy się 26 października w londyńskim Apollo Hammersmith. Zostały jeszcze koncerty w Edynburgu 22 października, dzień później Paryż, no i 26 właśnie wspomniany już Londyn. W składzie zespołu Szachnas znajduje się m.in. córka Mohamed Rezy, Shajariana, Mojdeh, która gra na jedynym tutaj setarze. Oprócz tego instrumentarium prezentuje się zdecydowanie tradycyjnie, jeśli chodzi o muzykę perską. Jest barbat, jest gejczak basowy i gejczak altowy, jest robab, są dwa tary, dwa kamęcze, daf, dajere, czyli troszeczkę mniejszy instrument od dafu, jest santur, jest ney i tombak. Jedyny w tym zestawie nowy instrument to sorahi, instrument smyczkowy, wymyślony przez Mohameda Rezę Shajariana i skonstruowany na jego zamówienie. Jak to wszystko brzmi? Proszę bardzo, możemy posłuchać zespołu Szachnas z Mohamedem Rezą Shajarianem i Majidem Derakshanim już teraz. چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا از دل. چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا سخن شناس نی دل برا. خطا اینجا، خطا اینجا است. Thank you. Proszę się nie zdziwić, a mówię to teraz do fanów muzyki klasycznej i perskiej. Jeśli okaże się, że są to ostatnie koncerty Mohameda Rezy Szadżeriana w Europie, kilka miesięcy temu pojawiła się w Iranie taka informacja, że może być to ostatni rok, kiedy mistrz Szadżerian daje jeszcze koncerty, więc naprawdę mogą być to ostatnie chwile, kiedy można z nim się w Europie spotkać. Fanem perskiej muzyki klasycznej z całą pewnością nie jest Ramin Saligi, założyciel wytwórni Hermes Records. Nie jest też fanem muzyki popowej, jak mówi. Natomiast wszystko to, co mieści się gdzieś tam pomiędzy, leży jak najbardziej w horyzoncie zainteresowań i samego Ramina Sadigiego i jego wytwórni. Z tego dość szerokiego, co by nie mówić, pola zainteresowań wycinam dziś kolejny fragment, a to wszystko z okazji zbliżających się wielkimi krokami 15 urodzin wytwórni. Temperatura zwolna się obniża. W Teheranie nocą temperatura poniżej 20 stopni to już powoli norma, ale to też oznacza, że coraz bardziej znośnie robi się nad Zatoką Perską na południu Iranu. Nie udała się chyba krajom arabskim ofensywa, która miała na celu zmianę oficjalnej nazwy Zatoki Perskiej na Zatokę Arabską. A my nad Zatokę Perską wybierzemy się dzięki pierwszej w katalogu wytwórni Hermes kompilacji wydanej w roku 2002. Płyta nosi tytuł Keshm Island, czyli Wyspa Keshm. Proszę sobie wpisać w swoją ulubioną wyszukiwarkę internetową hasło Keshm, pisane przez Q-E-S-H-M i zobaczyć na własne oczy, z jakimi cudami można się tam zmierzyć. Na płycie Keshm Island 7 wykonawców prezentuje swoje nagrania inspirowane tamtejszą, no nieprzeciętnie piękną naturą, unikalną kulturą też, która jest przecież efektem wpływów między innymi arabskich i afrykańskich. Nastrój tych miejsc postara się przybliżyć teraz Peter Soleimani Pur.